إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس تعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل الشيخ عبد العزيز على عبد اللطيف رحمه الله على عبد اللطيف. قد كنا وصلنا إلى قوله في موضوع الاختلاط، ومن ضوابط موضوع الاختلاط ما يلي. شيخ تستطيع القراءة ولا كيف؟ تفضل. من ضوابط بداية من ومن ضوابط موضوع الاختلاط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ضوابط موضوع الاختلاط ما يلي: أولا، أن صاحبي الصحيحين لم يخرجا من روايات المختلطين في صحيحيهما إلا على سبيل الانتقاء بأحد أمرين: ألف، أن ترد من طريق من سمع منهم قبل الاختلاط، ب، أو ترد من طريق من سمع بعد الاختلاط، لكن حيث يتوافق عدد من الرواة على ذلك، أو يوافقهم عليه الثقات الأثبات، كما هو الشأن فيما يخرج في المتابعات، أو حيث يخرج حديث الراوي مقرونا بغيره. إذن إما هذه مسألة، وهي: ما توجيه تخريج روايات المختلطين في الصحيحين؟ وهذا من جنس توجيه رواية المدلسين عنعنات بالعنعنة في الصحيحين، ومن جنس توجيه رواية بعض من فيهم ضعف في الصحيحين، نفس القضية. فيحمل على أن صاحب الصحيح إما أن يكون صاحب الصحيح أخرج عن من روى عنه قبل الاختلاط فقط، وهذا واضح أصلا أنه ليس فيه ضعف، أو أن يكون روى عنه ممن سمع منه، من طريق من سمع منه بعد الاختلاط أو قبله وبعده. لكن هناك ما يجبر ذلك، إما بأن يكون متابعا عليه أو مقرونا بغيره، يكون هذا الراوي المختلط مقرونا بغيره، أو يكون هذا الراوي المختلط متابعا، أو يكون توافق على الرواية عن هذا المختلط عدد من تلاميذه، بحيث يظن. وهذه القرينة في النفس منها شيء، لأنه في النهاية هي راجعة إلى المختلط، لكن كأنه يقول إنهم لم إذا توافقوا عليه فهذه قرينة على أنه ضبطه ولم يختلط فيه، بدليل ثباته على رواية واحدة رواها لعدد من تلاميذه. وهذه القرينة يعني فيها ما فيها، لكن سيذكر من كلام الحافظ ابن حجر ما يدل على اعتباره لمثل هذه القرينة صريحا. نعم. قال الحافظ ابن حجر في توجيه ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة أنه قال: وأما ما أخرجه نعم شيخنا دعامة بالكسر، نعم ما أعلم، أحسن الله عليك، عن قتادة بن دعامة أنه قال: وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، وأخرج عن من سمع منه بعد الاختلاط قليلا، كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي، فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه. نعم. إذن هنا الحافظ ابن حجر يوجه تخريج البخاري لحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وسعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة، ولكنه قد اختلط، فيقول: أكثر ما خرجوا عنه من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، وقد خرج قليلا لمن سمع منه بعد الاختلاط، لكن انتقى من حديث هؤلاء ما توافقوا عليه. يعني ظاهره أنه اجتمع عدد منهم وإن كانوا روى عنه بعد الاختلاط، لكن اتفاقهم كأنه قرين على صحة هذه الرواية كما ذكر الشيخ آنفا. نعم. الآن سينتقل إلى حالة أخرى وهي الرواية مقرونة. وقال أيضا في بيان وجه إخراج البخاري لسهيل بن أبي صالح السمان: له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات. نعم، سهيل بن أبي صالح مسلم يخرج له كثيرا، وأما البخاري فإنه لا يعتمد عليه. وهنا الحافظ ابن حجر يوجه تخريجه لحديث سهيل بأنه كان مقرونا أو متابعة، وعلاقته بمبحثنا أنه ممن حصل فيه تغيير في حفظه، قالوا إنه فقد أخا له فاشتد حزنه عليه فذهب بعض حديثه، وهذا سبب من أسباب ذكر قصة من حدث ونسي لو تذكرون. فكان بعد أن ربيع عن نفسه يرويه لن يضيع قصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه، فكان بعد أن ربيع عن نفسه يرويه لن يضيع، فكان يروي عن ربيعة عن نفسه عن أبيه. قال هنا في التقريب عن سهيل: صدوق تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونا وتعليقا. واستدرك عليه المحرران فقالا: بل ثقة، أكثر الأئمة على توثيقه فلان وفلان وفلان، وإنما لين أمره ابن معين وأبو حاتم وحدهما، قد روى عنه كبار الأئمة سفيانان والحمادان وشعبة ومالك وأبو معاوية ووهيب ويحيى بن سعيد، احتج به مسلم كثيرا في صحيحه. وقال السلمي: سألت الدارقطني لما ترك البخاري حديث سهيل في كتاب الصحيح، فقال: لا أعرف له فيه عذرا، فقد كان النسائي إذا مر بحديث سهيل قال: هو والله خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير وغيرهما. يعني يعرض بالبخاري، يقول البخاري خرج حديث أبي اليمان ويحيى بن بكير وسهيل خير منهما. وقال ابن عدي: ولسهيل النسخ، روى عنه الأئمة، حدث عن أبيه وعن جماعة عن أبيه، وهذا يدل على تمييز الرجل، كونه ما ميز ما سمع من أبيه وما سمع من غير أبيه عنه، وهو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار. وعندنا أن كلام ابن عدي هو الفصل، هو القول الفصل فيه. وقال المؤلف في الفتح عن حديث في سند سهيل إنه إلى آخره، وذكر نحو هذا. لكن ماذا تكلموا عن تغيره؟ يعني فكأنهم أقروا على مسألة التغير، وهي الشاهد التي يهمنا هنا. نحن لا يهمنا الآن تحرير درجة سهيل، هل هو ثقة أو صدوق. وهم يعني ينازعون الحافظ في أنه ليس صدوقا فقط بل هو ثقة، لكن ما ناقشاه في قضية التغير. قد ذكرت لكم عن بعض مشايخي أنه قال: التغير أخف من الاختلاط، فهو كأنه مقدمة وبداية الاختلاط، فكأنه لم يختلط. أنا لا أعرف أن سهيل اختلط اختلاطا تاما، نسيت الآن عهدي طال، سيذكر بعد قليل مراجع يمكن الرجوع إليها في الاختلاط. الشاهد أنه أخرج له مقرونا ومتابعا، هذا هو الشاهد. نعم. الضابط الثاني: قد يعرف كون الراوي المختلط أو الذي تغير حفظه لم يحدث حال الاختلاط أو التغير بأمور، منها: ألف، أن يحجبه أولاده أو بعض تلاميذه عن التحديث. ومن ذلك أن جرير بن حازم الأزدي قد اختلط فحجبه أولاده، فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه. ب: أن يقع التغير في مرض الموت. قال أحمد بن أبي خيثمة: سمعت أبي ويحيى يقولان: أنكرنا عفان ابن مسلم الصفار في صفر لأيام، خلونا منه سنة 1920 ومات بعد أيام. قال الذهبي: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك. وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه. نعم، إذن هناك أشياء تبين أن الراوي لم يحدث أصلا وقت اختلاطه، وبهذا نكون أمنا الإشكال الذي يقع في روايته. ذكر هنا أمرين: أمر أول أن يحجبه أولاده أو غيرهم عن التحديث منذ يعني يشعرون منذ أن يشعروا باختلاطه. ومن أشهر الأمثلة على ذلك جرير بن حازم، هو أحد رواة الصحيح، توفى سنة 70 و100، لما اختلط حجبه بنوه فلم يحدث أحدا أصلا وقت اختلاطه، وكان في هذا إحسان عظيم من أولاده إليه، لأنه بهذا صارت اختلاطه لا يضر روايته. ف فيكون لا يقدح في رواية جرير من جهة الاختلاط. نعم هو له أوهام شيء آخر، لكن الاختلاط لا، لأنه لا يضر اختلاطه بسبب أنهم حجبوه عندما اختلط. والشيء الثاني أن يتغير في آخر حياته بحيث لا يكون هناك فرصة له أصلا أن يروي، ومثل هنا بعفان، وذكر أن ابن أبي خيثمة ذكر عن أبيه وعن يحيى بن معين أنهما أنكرا عفان، هو من شيوخ أحمد أيضا، في آخر عمره سنة 19 و200 في السفر، ومات بعد أيام، وهذه هي سنة وفاته، عفان توفي سنة 19 و200. وأظن أن من أمثلة ذلك أيضا سفيان بن عيينة، لعلكم تراجعون ترجمته، قالوا يعني قال يحيى القطان اشهدوا أن سفيان قد تغير سنة 98 أو كذا، ذهب أظن إلى مكة فقابله هناك. والغريب أن يحيى نفسه مات في هذه السنة، لعله مات بعد الرجوع يعني بقليل. المهم أنه قال الذهبي أو غيره قال هذا لا يضر، لأنه مات مباشرة بعد هذا، لم يعش يعني كثيرا، وبالتالي لا يضر اختلاط سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة عمر جدا، تخيل أنه سمع من الزهري الذي هو مات سنة 125 أو 123 124 ومات سنة 198، لك أن تتخيل هذا يعني أكثر من 70 سنة بعده، لأنه سمع منه صغيرا في أول حياته. حتى إن سفيان من المفارقات، سفيان الثوري وهو أكبر من سفيان بن عيينة، وهو من هو سمع ممن سمع، لم يسمع من الزهري، وسفيان بن عيينة سمع منه. نعم، إذن هو الذهبي قيد هذا، قال كل تغير يوجد في مرض، يعني جعلها قاعدة، كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح، لأن غالب الناس في المرض الحاد وسياق الموت يحصل لهم تغير وكذا لشدة الحال الذي هم فيه، ما دام أنهم لم يحدثوا فلا يضر هذا، إنما المحذور أن يكون قد حدث في حال اختلاطه فاضطربت رواياته إسنادا ومتنا وخالف الناس في ذلك. نعم. ويستعان على معرفة من سمع من المختلطين قبل الاختلاط أو بعده بالكتب المختصة بذلك، ومنها الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط لبرهان الدين الحلبي صدق بن العجمي المتوفى عام 41 و800، والكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لأبي البركات محمد بن أحمد بن الكيال المتوفى عام 39 و900. لو تقرأ الحاشية رقم 2، سير أعلام النبلاء، لا 2 أنا عندي، حققه عبد القيوم، حققه عبد القيوم عبد رب النبي في رسالته لدرجة الماجستير، ونشره مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، وقد اعتنى المحقق بالاستدراك على المؤلف فذكر كثيرا ممن فاته، ذكرهم ممن سمع من المختلطين قبل الاختلاط أو بعده، ووضع ملحقين للكتاب أحدهما في ذكر 38 من المختلطين الثقات الذين لم يذكرهم ابن الكيال، والآخر في ذكر 13 مختلطا من الضعفاء. نعم، هذا التحقيق تحقيق نفيس، وحتى أنه ملحق في المكتبة الشاملة، يعني اعتنى المحقق حقيقة واستدرك عليه أشياء كثيرة جدا، هو من التحقيقات النفيسة فيما أحسب. أنا هناك كتاب كنت دائما أمر به، فأظن أنه من هذا الباب، أنه هذا هو الذي يعنيه الشيخ. فهذه الكتب تساعدنا في تمييز من حدث قبل الاختلاط ممن حدث بعده، ممن لم يميز، أو ما هي الضوابط للرواة، وأصلا معرفة الرواة المختلطين من هم، ثم من الذي حدث عنهم قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، والضوابط مثلا إذا قبل مقدمه الكوفة، في قدمته الأولى، في قدمته الثانية إلى آخره. فهي كتب نفيسة ينبغي الاعتناء بها. وأظن إن لم أهم أن شيخنا الشيخ محمد علي آدم كان له نظم في المختلطين اعتمادا على بعض هذه الكتب، يمكن أن ينظر ويحرر. وأيضا أظن أن ممن اعتنى بهذا وتوسع فيه الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح في تعليقاته على ابن الصلاح، كأنه توسع في هذا، وأظن أن عبد القيوم، هذا الشيخ عبد القيوم، استفاد مما كتبه العراقي هناك، لكن يعني لست بمستثبت الآن، يراجع. نعم. الوجه الثاني كثرة المخالفة. المراد بالمخالفة أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمع من الثقات، ويحكم على الرواية التي وقعت فيها المخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح الحديث مما يلي: إن كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى بحيث يقع التضاد بين الروايتين فذلك الشاذ إن كان الراوي ثقة أو صدوقا، وهو المنكر إن كان الراوي ضعيفا، وإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد فذاك مدرج الإسناد، وإن كان بدمج موقوف ونحوه في مرفوع فذاك مدرج المد، وإن كانت بتقديم أو تأخير في المقلوب، وإن كانت بزيادة راو في الإسناد مع وقوع التصريح بالسماع في الطريق الناقصة في موضع الزيادة فذلك المزيد في متصل الأسانيد، وإن كانت بإبدال راو ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب وقد يقع في المد، وإن كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فله صورتان، إن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، وإن كان ذلك بالنسبة إلى الشكل فهو المحرف. المخالفة معناها أن الراوي في الأصل ثقة كان يقبل حديثه لولا أنه خولف فدل على وهمه، فالمخالفة والتفرد من قرائن الوهم. يعني ما علاقة المخالفة بتضعيف الرواية؟ علاقتها أنها قرينة تدل على أن هذا الراوي وإن كان ثقة لكن جل من لا يسهو، كيف نعرف أنه أخطأ بمخالفته لغيره وبتفرده بما لا يقبل تفرد مثله بمثله؟ طيب، الشيخ كما تقدم إيضاحه، يعني مرة يقول كثرة المخالفة ومرة المخالفة، وكلامه لم يطرد في هذا الباب لأنه تردد كلامه بين الحكم على الرواية والحكم على الراوي، فالحكم على الراوي لا يضره إلا كثرة المخالفة، أما المخالفة النادرة لا يسلم منها أحد أنه جل من لا يسهو، كما قرره الترمذي في علله الصغير الملحق بسننه لما قال لم يسلم من الخطأ كبير أحد، يعني مهما كان لابد أن يكون له أخطاء، فلا نقدح فيه بخطأ خطأين ثلاثة إلى آخر، لا ولا حتى عشرة على حسب روايته، يعني إذا كانت روايته واسعة فالأخطاء المعدودة مغتفرة. وأما الرواية نفسها فيضرها أن يثبت فيها المخالفة، ولا نقول كثرة المخالفة، ما احتاج كثرة في الرواية. فالشيخ لأنه تارة يتكلم، هو يتكلم أصلا في كتاب في الجرح والتعديل، إذن الحكم على الرواة وليس على الأحاديث، ثم يأتي وينقل كلام الحافظ ابن حجر، وكلامه كثير منه وإن كان هو سماه طعنا في الراوي لكنه قصد به الطعن في راوي الرواية، يعني الطعن في الرواية من خلال الطعن في راويها أنه أخطأ مثلا، فهذا طعن مقيد في رواية معينة ليس لا يؤثر على عموم منزلة الراوي، لا ليس بالضرورة أن يؤثر على عموم منزلته لأنه كل الرواية يخطئون، كل الرواية يخطئ. إذن هذا هو السبب في تردد الشيخ، أحيانا يقول كثرة وأحيانا لا يحذف كلمة كثرة، فالكثرة معتبرة في التأثير في الراوي وأصل المخالفة معتبرة في المروي، وسيأتي من كلامي ما هو صريح في هذا، ولهذا هذا الموضع يعني من الكتاب قد يحتاج إلى شيء من التحرير، لكن عموما هو ذكر كلاما نقله يعني كلها خلاصة منقولة من النزهة ومن النخبة مع شرحها، فقال هذا الخطأ هذه المخالفة أنواع يعني لها مصطلحات، هي المخالفة مردودة على كل حال مدام ثبت أنه أخطأ بسبب يعني قرينة، القرينة التي دلتنا على ذلك هي مخالفته، فإن الروايات مردودة لكن لها صور متعددة لها أسماء متباينة، فإن كان خالف جماعة من الثقات في السند أو المتن بحيث لا يمكن الجمع يقولون، وإن كان هذا القيد في رأيي في نظر، فإنه إذا كان مخرج الحديث واحدا وعرفنا أنه نفس الحديث ثم شذ أحد الثقات فرواه بإسناد آخر أو بمتن يعني يختلف، فإننا في رأيي أنه مردود مطلقا، وهذا الذي أظن أن عمل الأئمة النقاد مثل العلل يدل عليه، هو مردود مطلقا، لا نقول شرطه أن لا يمكن الجمع لأن المسألة ليست مسألة أحاديث متعارضة بل هي نفس الرواية هذا أخطأ فيها، فلا يشترط أن نقول لا يمكن الجمع لأن الجمع متكلف هنا، يعني مثلا أعطيكم مثالا، إذا في إنسان قال مثلا عن عروة هذا الحديث عن عروة عن ابن عمر مثلا رواه 10 مثلا عن هشام عن عروة عن ابن عمر افترضنا، فجاء أحد الثقات فرواه عن هشام عن عروة عن عائشة فهنا لو مشينا على قاعدة أنه يمكن الجمع نقول لا تعارض، يمكن أن يكون عروة، هذا الذي يفعله كثير من المتأخرين يعني الذين يمشون على طريقة الفقهاء والأصوليين من التجويزات العقلية، يقولون إيش المانع أن يكون، لماذا نخطئ الثقة؟ هذا ثقة والأصل عدم توهيمه، فنحمل الأمر على أن عروة حمل الحديث عن الاثنين عن عائشة وابن عمر. وأما النقاد لا يقولون هذا التكلف البعيد جدا، وإنما يقولون واضح أن هذا الثقة شذ في الإسناد، لماذا نحن اشترط انتفاء الشذوع إلا إذن؟ لو أخذنا نلتفت إلى هذه الاحتمالات البعيدة فلا داعي لأن نشترط العلة عدم العلة والشذ. نقول إيش؟ نقول هذا الراوي واضح من خلال جمع الروايات أنه أخطأ، وأن هذا الحديث لم يروه عروة إلا عن ابن عمر، وهذا خطأ منه، وسببه أنه متعود على الجادة أن عروة يروي عن عائشة، فسبق لسانه أو قلبه أو المهم اشتبه عليه فقال عن عائشة. ولا نتكلف نقول لعل عائشة، يعني انظر ماذا يلزم من هذا. يقولون عروة كان عنده الحديث بالوجهين، طيب، وروى لهشام الحديث بالوجهين، طيب، وهشام روى للعالمين أجمعين حديث ابن عمر إلا هذا الثقة روى له حديث عائشة. هل يتصور هذا؟ يعني أنت إذا تصورت هذا وتخيل أنه أحيانا أنا ضربت لك مثلا بطبقتين فقط، لا، أحيانا يكون المخرج متحد لأربع طبقات، ما في الدنيا إنسان رواه إلا فلان، نقول لا، كان عند هذا بالوجهين وعند هذا بالوجهين وعند هذا بالوجهين وعند هذا بالوجهين، ثم لم يصل هذا الوجه الثاني إلا عند الثقة الواحد من المئة الثقة، يعني كلام في غاية البطلان والبعد حقيقة. ولهذا هذا يبين أن منهج أهل الحديث أصح من منهج أهل الفقه والأصول الذين هم ليسوا أهل الشأن أصلا وليسوا متخصصين في الحديث، ولهذا لا يتصورون معنى العلل ومعنى القرائن التي تدل على وهم الراوي، ليسوا أهل ممارسة، لكن ليس العيب عليهم لأن هذا ليس تخصصهم، وإنما الإشكال في بعض من تأثر بمنهجهم من المحدثين المتوسطين والمتأخرين وكذا، الذين جاءوا وقالوا فعلا إيش المانع، وأصبحوا يدخلون آراء أهل الأصول والفقه في كتب المصطلح، بل ويرجحونها، المشكلة ليس فقط أنهم يدخلونها بل يرجحونها على أقوال الأئمة بزعم النظر العقلي المجرد، يقولون فعلا ما في مانع والشذوذ لا بد من عدم إمكان الجمع، وهذا الكلام البعيد الذي من تأمله عرف أن منهج الأئمة النقاد هو أصح نقلا وعقلا وواقعا وعادة، لا شك في هذا، يعني من تأمل عرف هذا، وهذا مما يدخل في قول ابن مالك كما كان أصح علم من تقدم. فالشاهد أن هذا القيد يعني في رأيي أنه فيه نظر. كذلك مثلا وأشد منه إذا كان في المتن واحد شذ فغير شيئا في المتن وهما، هو وهم، نأتي ونقول لا يلزم أن نوهمه لأننا يمكن أن نجمع بين هذا وهذا. وما أطرف ما قاله العلاء في الرد على النووي لما النووي قال في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، قال وصوم رمضان والحج، فقال رجل والحج وصوم رمضان؟ قال لا، وصوم رمضان والحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في رواية عن ابن عمر نفسه أخرى أنه قال والحج وصوم رمضان. طبعا المنطقي الذي يمشي مع قواعد الأئمة ما هو؟ أن نقول إن هذه الرواية مروية بالمعنى وانتهى الموضوع، لا يحتاج له أصلا. ماذا قال النووي؟ قال لا، لعل ابن عمر سمعه بالوجهين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة سمع صوم رمضان والحج ومرة سمع الحج وصوم رمضان. طيب لماذا أنكر على ذلك الرجل ما دام سمع؟ قال ثم نسي أنه سمع هذا الوجه فأنكر على ذلك الرجل. ماذا قال العلائي يعني هذه القاصمة؟ قال أراد أن لا يخطئ الثقة، أراد أن لا يوهم الثقة فوهم ابن عمر، يعني من أجل أن لا، وهذا خطأ، هذا ثقة وهذه الرواية في كذا، في لا بد أن خلاص خلي ابن عمر يهم ما في مشكلة، لكن مهم أن إذن هذا كلام كله، هذه طريقة الفقهاء، لأن نووي من محدثي الفقهاء ليس من أهل الحديث المتخصصين فيه، فآراؤه دائما تميل إلى هذا. يأتي مثلا أبو داود يقول هذا الحديث لم يسنده غير معمر، وهذا حديث معروف يعني في السنن موجود، فيقول النووي وهذا لا يضره فإن معمرا ثقة. طيب هل أبو داود لا يعرف يعني أن معمرا ثقة؟ هذا الذي يعرفه صبيان مكاتب أهل الحديث، كل إنسان يعرف أن معمر ثقة، يعني هل أنت إذا جئت مع احترام النووي، النووي مجاله في الفقه في الرقائق في كذا، أما الحديث هذا له رجاله يعني بالنسبة للحكم على الأحاديث وعلى الأشياء، فما يعني معروف أن معمر ثقة، أبو داود هم أمثالهم الذين وثقوا معمر للنووي وغيره أصلا، لكنه يقول ثقة لكنه وهم في هذا الحديث، إيش الإشكال؟ أما نأتي نرد عليه، نأخذ القاعدة العامة ونترك الاستثناء، هل يصح نقدم العمل الخاص نقول هو ثقة؟ طيب هم يعرفون أنه ثقة، لكنهم يقولون هنا أخطأ بدليل أن غيره خالفهم. طيب لو جاء واحد نفس القاعدة هذه، لا يمكن الجمع بأن نقول هذا رواه تارة مرسلا كما يقول المتكلفون من المتأخرين، يقولون إيش على طريقة الفقهاء والأصوليين ومن تأثر بهم من متوسطي ومتأخري المحدثين، يقولون إيش لا هذا الحديث يمكن أن يكون روية مرسلا وروية موصولا ولا تعارض بين المرسل والموصول، فإن تابعي ربما نشط أحيانا فأسنده وربما لم ينشط فأرسله. طيب واتحاد المخرج، اتحاد المخرج إلى التابعي، وليس الموضوع أنه التابع هذا روى عنه أحد تلاميذه الوصل وأحد تلاميذه الإرسال، لو كان كذا لكان أهون، لكن اتحاد المخرج براوي أو راويين أو ثلاثة كلهم متحد المخرج كلهم يرون وكل الرواة عنه يرونه مرسلا، ويأتي واحد ويشذ فيصله ويذكر مثلا عن عكرمة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي واحد ويشذ فيقول عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنجعل المرسل حديثا مسندا بسبب وهمه. هذا ما يفعله كثير منا حتى من الفضلاء المعاصرين، وكذا صححوا بهذا ربما عشرات إن لم تكن تصل إلى 100 أو أكثر من الأحاديث التي أعلها الأئمة، وردوا عليهم بمنتهى السهولة بهذه الحجة الضعيفة التي يظنونها شيئا وهي ليست بشيء، يقولون لا مانع، وإيش المانع من حتى شيخنا رحمه الله الشيخ محمد علي آدم وهو أوسع حتى من الشيخ الألباني وغيره في هذا، كل شيء يقول يصح يمكن بالوجهين ويمكن حمله بالوجهين، هذه حجج ضعيفة جدا لا يلتفت إليها المحدث. ولهذا حتى في الأصول أصول الفقه يقولون شرط الجمع أن لا يكون متعسفا، فإن كان متعسفا فالترجيح خير منه، هو القاعدة أننا لا نذهب إلى النسخ ولا إلى الترجيح إلا إذا امتنع الجمع، لكن قالوا يشترط في هذا الجمع أن لا يكون متكلفا وإلا فالترجيح خير منه، انتبه لهذا. ثم هذا الكلام يطول جدا شرحه، يعني في أشياء كثيرة لا نستطيع أن نعلق عليها ولهذا نمر عليها مرورا سريعا. التخصيص الشاذ بالراوي إذا كان ثقة أو صدوقا، والمنكر بما إذا كان راوي ضعيفا في حالة المخالفة، أما إذا كان بتغيير سياق الإسناد فذاك مدرج الإسناد، مثلا يدخل إسناد في إسناد وله صور معروفة في المطولات في كتب المصطلح، وأما إذا كانت في المتن بأن أدخل في المتن بعض كلام الرواة فهذا يسمى مدرج المتن، كما قال صاحب البيقوني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مثلا كلام عمر ثم علق عليه الزهري أو كذا فدخل، وإن كانت بتقديم أو تأخير، لكن الغالب طبعا أهم شيء هو عندنا مدرج المدرج الذي رفع موقف أو مقطوع، وإن كانت بتقديم أو تأخير فالمقلوب، تقديم وتأخير في السند في عفوا في الأسماء الرواة أو في المتن نفسه، كان يقول حتى لا تعلم شماله أو يمينه ما تنفق شماله، أو ينشئ الله عز وجل للنار خلقا فيدخلهم إياها ويبقى، هذا مقلوب تقديم وتأخير. هو لو تلاحظون كل هذه أنواع من أنواع العلل والشذوذات، لكنها لها أسماء خاصة بناء على نوع الخطأ الذي حصل فقط، هذا هو الموضوع يعني. وإن كانت طبعا وهناك مقلوب في الإسناد لم يذكره هنا، دال راوي ما براوي قسمه، هذا معروف يعني أن يجعل متنا لسند والعكس، يبدل سند كامل بسند كامل أو راوي براوي، راوي اشتهر به سالم بنافع مثلا، وإن كانت بزيادة راوي في الإسناد مع وقوع التصريح بالسماع في الطريق الناقصة في موضع الزيادة فذاك المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد معناها خلاصته أنه راوي زيد وهما، راوي زيد بين راويين وهما، وهذا يحصل في الرواة الذين يروون عن شيخهم مباشرة وبواسط، فيكون قد روى عن شيخه مباشرة، مثلا الليث، الليث يروي عن الزهري مباشرة ويروي عن عقيل عن الزهري، طيب إذا كان الحديث أصلا هو في الحقيقة المحفوظ فيه أنه من رواية الليث عن الزهري، وجاء بعض الرواة فوهم فقال عن الليث عن عقيل عن الزهري، نسمي ذكرى عقيل المزيد في متصل الأساني، يعني أصلا السند متصل بدونه والصواب حذفه وذكره. كيف نعرف؟ أيضا بالجمع الروايات والمقارنة بينها، لكن يقول لابد أن يكون في الطريق الناقصة بالتصريح في السماع، يعني بالسماع مثلا يكون الليث قال حدثنا الزهري، لماذا؟ لأنه لو قال عن هنا وهنا قد يكون هنا حذف مثلا اختصارا أو سقط من بعض الرواة مثلا أو ولأنه قد يكون حمله عفوا التعليل الأصلي هو مبني على نفس الطريقة السابقة وهي إمكان الجمع. كيف؟ يقولون يمكن أن يكون الليث سمعه عن عقيل عن الزهري ثم ذهب وسمعه عن الزهري، أو يكون حصل إيش؟ أو يكون حصل اختصار في الرواية أو سقط أو لكن الظاهر لي أنه نعتمد على قرينة المخالفة فقط يكفي. فإذا كان أكثر الرواة قالوا مثلا عن الليث عن الزهري إلا واحدا قال عن الليث أشذ فيه وهؤلاء أحفظ منه وأضبط من جهة العدد ومن جهة كذا، ممكن أن يعتمد على هذا، لكن هم يقولون ينبغي أن يكون الإسناد الناقص بالتحديث. طيب أو السماع ونحو ذلك. قالوا إن كانت بإبدال راو ولا مرجح لأحد الروايتين على الأخرى فهو مضطرب. مضطرب قد يقع في الإسناد أو في المد مخالفات مع اتفاق الرواة، مع عدم إمكان الترجيح بينها لتقاربها أو تكافؤها، فحينئذ نحكم على الحديث بأنه مضطرب، خاصة إذا تعددت روايته وكثرت. فمثلا عن مجاهد عن الحكم عن أبي الحكم عن الحكم من أبي الحكم عن فلان عنه عن لا بالعكس عن عن عن عن، فتجد اختلاف سواء في المتن أو في الروايات. فمثلا والشأن لا يعترض المثال، حديث رافع بن خديج في النهي عن المزارعة، طبعا هو في الصحيحين لكن الإمام أحمد قبل الصحيحين، فقال عن حديث رافع: حديث رافع ألوان وضروب، يعني كأنه يشير إلى أنه فيه شيء من الاضطراب. وفعلا أنت إذا تأملت رواية حديث رافع ستجد أنه أحيانا النهي عنه النهي مطلقا مثلا، وأحيانا يقول لا إن كان بالنقد فكذا ولا بأس، وأحيانا يقول إذا كان عن أقبال الماذيانات وكذا وكذا، وأحيانا وقد روى هذا الحديث عن رافع عدد كبير من التابعين وممن اعتنى بجمعهم النسائي في سننه، ذكر كثيرا أظن ذكر ما أدري 11 تابعيا أو أكثر روى هذا الحديث عن رافع وألفاظهم مختلفة وكذا. ونحن عندنا أحاديث محكمة في جواز المزارع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود يهود خيبر على ذلك حتى مات، واستمر هذا الأمر في عهد أبي بكر واستمر في عهد عمر إلى أن فدعوا يديه ورجليه فأجلاهم عمر. فهذا حديث محكم وأيضا عمل به الخلفاء الراشدون مما يدل على عدم نسخه. ولهذا ابن عمر لما بلغه حديث رافع في الأول لم يأخذ به، قال قد علمت أن الأرض كانت تكرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خشي أن يكون من باب الورع، خشي أن يكون هناك شيء حدث وهو لم يسمع به نسخ مثلا فترك المزارع. فالشأن الشاهد أن هذا مضطرب بمعنى روايات كثيرة، ولكن المضطرب غالبا يحصل فيه اختلاف في الاجتهاد. لماذا؟ لأن شرطه التقارب والتكافؤ في الروايات، فأنت قد ترى أن هذه الروايات متكافئة ومضطربة وبالتالي تطرحها على أنها مضطربة، وأنا أخالفك فأقول بل المحفوظ هذا الوجه أقوى من هذا الوجه فهو المحفوظ وغيره شاذ أو منكر. واضح؟ فلهذا لا يعني كثير جدا ما يقول العالم هذا مضطرب والآخر يقول لا ليس بمضطرب بل هو المحفوظ منه كذا. واضح؟ ولهذا صاحب الصحيحين لم يرى يا حديث رافع مضطربا، خرجاه في الصحيحين، خرجا ما يريان أنه المحفوظ من وجوهه. وقد يقع في المتن وإن كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. نعم. وأما قوله وإن كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فلو صورتان إن كان ذلك. عموما تغيير في يعني الوهم في يعني هذا قد يكون وهما وقد يكون مخالفة، هذه المصطلحات متداخلة. إذا أخطأ في ضبط اسم الراوي أو المتن بالنسبة للتشكيل أو النقط فهذا يسمى بالتصحيف والتحريف. وقد سلك ابن حجر كعادته في محبة في في في في يعني إيثاره التدقيق في التفريق بين المصطلحات المتشابهة مسلكا قيل إنه لم يسبق إليه، وهو أنه خص المصحف بتغيير النقط والمحرف بتصحيف بتغيير الشكل. فعلى هذا إذا مثلا أخطأ راوي فبدل بشار قال يسار مثلا، أو مثلا لنفترض مثلا بدل بشار قال سيار أو العكس، فهذا يسمى تصحيفا. وأما إذا كان بالشكل بدل عمارة مثلا قال عمارة فيسمى تحريفا. وقد قيل إنه لم يسبق الحافظ ابن حجر من أحد أبدا بهذا التفريق، فهو تفريق يعني اجتهادي من عنده، هكذا قيل. وإذا عثرتم على من سبقه إلى هذا فأتحفون به مشكورين. طيب نمر على الباقي سريعا نقرأه لكم حتى نختم هذا الباب. الوجه الثالث كثرة الوهم. المراد بالوهم أن يروي الراوي على سبيل الخطأ والتوهم فيصل الإسناد المرسل، جعله موصولا وهو في الحقيقة مرسل وهما، ويرفع الأثر الموقوف، هو موقوف من كلام ابن عمر مثلا فيرفعه وهما يجعله حديثا مرفوعا مما وهو كثير ونحو ذلك. وهذا يأتي فيه نفس الكلام المتقدم، الذين يتكلفون يقولون لا هذا ثقة ولا يخطأ، وربما يكون الصحابي قال الكلام من عنده مرة ولم ينشط لرفعه ثم رفعه، وعلى هذا صححوا كثيرا من الآثار الموقوفة على أنها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونفس الشيء حكموا بوصل كثير بصحة وصل كثير من الأحاديث المرسلة بزعم أن راويها ثقة وأنه لا تعارض بينها. وأما الأئمة فلم يكونوا يفعلون قط هذا إلا في إذا دلت قرينة قوية عليه، أما أن يجعلوه أصلا كلما اختلف الرواية يقولون لا تعارض، فهذا يقضي على كثير أكثر العلل. فإن ربما أعظم علة هي الحكم على الموصول بالإرسال أو على المرفوع بالوقف، وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصاله. هذه طريقة المتقدمين، هو نفسه يعترف بهذا مع أنه يحكم للموصول العراقي. قال ويعرف حصول الوهم بجمع الطرق والمقارنة بينها من حيث الوصل والإرسال ومن حيث الرفع والوقف وتوثيق الرواة الناقلين ووجوه ضعفهم، فما ظهر الوهم فيه من الروايات فهو المعلل أو المعلل. هذا هو الصحيح يعني، وإن كان الناس للأسف يعني في التطبيق صححوا كثيرا من الأحاديث المعلة بزعم أنها ثقات والثقات وأننا لا نوهمهم وأننا يمكن أن نجمع، فيتكلفون في الجمع. الوجه الرابع شدة الغفلة. الغفلة عدم الفطنة بأن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في روايته. وقد تكون غفلة الراوي شديدة بحيث توضع له أحاديث فيحدث بها على أنه من مسموعاته، ويعرف ذلك بالتلقين متى كان الراوي يتلقن ما لقن سواء كان من حديثه أو لم يكن. هذا هو يعني هذا من مظاهر الغفلة، التلقين. يقال له مثلا حدثك فلان قال حدثك فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا، فيقول نعم نعم نعم، فيدخل له في وسط أحاديثه أحاديث ليست من حديثه، فإن لم يميزها عرف أنه مغفل وأنه يتلقن. وهذا الذي حاول أن يختبر به يحيى بن معين أبا نعيم الفضل بن دكين في القصة المشهورة، فرفسه وقال لرفسته أحب إليه من كذا وكذا. فمن لم من أمثلة الرواة الذين وصفوا بقبول التلقين لعله سويد بن سعيد الحدثاني الذي قلنا إن مسلما خرج له واعتذر من أين كنت أجد نسخة حفص بن ميسرة، وما أدري هل يزيد بن هارون في آخر عمره قلنا لما عمي وقيل له ما فعلت العينان الجميلتان هل وكان يعتمد على جاريته أو غيرها، فهل كان أيضا يتلقن أو فقط يعني دخلت عليه بعض الأشياء. الفرق بين الوهم والغفلة. الوهم نوع من الخطأ قل أن يسلم منه أحد من الحفاظ المتقنين. لاحظ هنا أنه لم يقل كثرة الوهم، ولهذا كلامه كأنه متنافي يعني. مرة يقول الوهم لا يسلم منه أحد، ومرة يقول لا الكثرة الوهم هو الذي يؤثر في ليش، لكن هو سيذكر أن الوهم يؤثر في الحديث ولا يؤثر في ليش، وهذا هو سر هذه المسألة، ولا يؤثر في الراوي الوهم القليل فضلا عن من دونهم، وإنما يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر منه ذلك. هذا هو بالنسبة للراوي، حيث لا تقبل روايته عندئذ إذا لم يحدث من أصل صحيح كتاب مثلا. بخلاف الوهم اليسير فإن أثره، لاحظ ضع خطا على هذا، فإن أثره يقتصر على ذلك الحديث الذي حصل فيه أي الوهم، فهذا الحديث يكون خطأ ومردودا، وحينئذ لا ينفع أن نقول فلان ثقة، وهذا الذي غفل عنه كثير من المعاصرين الفضلاء. إيش فائدة أن تقول فلان ثقة وقد دلت القرائن على أنه أخطأ في هذا الحديث، أما أن نتكلف له لا لعله كذا ولعله كذا، هذا لو فتحنا هذا الباب لما بقيت منا من معنا من العلل إلا اليسير. وأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، ليست مجرد أخطاء تفرقة بل هي صفة ملازمة لصاحبها، فمن اشتدت غفلته مع ذلك سمي حديثه منكرا، ولهذا آنفا هو قال شدة الغفلة. الوجه الخامس والأخير مما يتعلق بضبط الصدر، كل هذه الأوجه تتعلق بضبط الصدر. فحش الغلط. المراد بفحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة، وبهذا فارق سوء الحفظ الذي تقدم أن لا يزيد صواب الراوي على خطأ، لا هنا أن يزيد الخطأ على الصواب زيادة كثيرة فاحشة يخرج بها عن الاعتبار في المتابعة، يعني صار ضعيفا جدا، ضبطه قليل جدا، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره لشدة ضعفه، ويعد ما تفرد به منكرا كما هو الحال في رواية ظاهر الفسق والشديد الغفلة أي الذين تقدما. ختاما، وجه واحد لضبط الكتاب يقدح به في ضبط الكتاب، وأما ما يختص بضبط الكتاب وجه واحد هو التساهل برواية الحديث من فرع أي من نسخة لم يقابل بالأصل. هو أهل الحديث من دقة، أنت إذا نسخت الكتاب من كتاب الشيخ مثلا لا يجوز لك أن ترويه هكذا حتى تقابله مرة أخرى، يعني تعارضه بكتاب الشيخ مثلا، أنت تنظر في هذا وتنظر في هذا، تراجعه يعني إما مع نفسك على الصحيح أن هذا جائز أو مع شخص آخر. فمثلا عمر نسخ من كتاب الشيخ، ثم يأتي عمر لعلي يقول أمسك بكتاب الشيخ وأنا أمسك بكتابي، ويقرأ عليه ويقارنا بينه. لماذا؟ لأن العين قد تزيغ، ولأن القلم قد يطغى ويخطئ، فيكون مثلا يريد أن يكتب سفيان الثوري مثلا فيكتب ابن عيينة مثلا، أو يريد أن يكتب حماد بن سلمة فيكتب ابن عيينة، هكذا يحصل وهم، فإذا لم يراجع لا يوثق به. طيب هل يجوز أن تروي منه؟ من عرف بأنه يروي من فروع غير مقابلة بالأصول فهذا طعن فيه، لأن هذا تساهل في الرواية، وهذا خاص بضبط الكتاب لا علاقة له بضبط الصدر. قال فإن الرواية من فرع غير مقابل محل خلاف على ثلاثة أقوال، هل تجوز أو لا؟ هي أولا جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة مطلقا، لا يجوز مطلقا قال. ثانيا سئل أبو إسحاق الإسفرايني، هو يعني أظنه أقرب إلى الأصول منه إلى علم الحديث والرواية، عن جواز روايته منه فأجاز ذلك قال يجوز. ثالثا ذهب بعض الأئمة إلى جوازها بشروط، هذا كأنه مذهب أقرب إلى مذهب الحديث، فاشترط أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني أن يبين الراوي عند الأداء أنه لم يعارض بالأصل، يعني يجوز بشرط بثلاثة شروط. الشرط الأول ضع عليه رقم واحد أن يبين، يقول كما قال هنا، فيقول كما قال البرقاني وهو شيخ الخطيب ولعله تلميذ الدارقطني، أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. انظر إلى هذه الأمانة العلمية، كأنه يقول لك احترز أنا كتبت لكن ما قابلت بالأصل، فهذا من باب الأمانة. وزاد أبو بكر الخطيب شرطا آخر، هو أن يكون الراوي قد نقل من الأصل المعتبر، هذا الشرط الثاني، أن يكون قد نقل من أصل معتبر. أما إذا نقل من أصل سقيم ومع ذلك لم يعارض فيعني يزداد الطين بلة كما يقول. الشرط الثالث زاده ابن الصلاح، هو شرط جميل، قال وزاد ابن الصلاح شرطا ثالثا هو أن يكون الناقل للنسخة الفرع من الأصل صحيح النقل قليل السقط. يعني يقول شرط هذه المسألة أن تروي ولم وتقول لم أعارض إذا كنت أنت أصلا دقيقا وعندك علم مثلا وصاحب دقة، فبالتالي أصلا أخطاؤك قليلة، صحيح أنك لم تراجع لكن في الأصل أخطأ. أما إذا كان الناقل أصلا كثير الأخطاء وقليل الفهم في هذه الأمور، فكيف حتى بعد المقابلة عنده أخطاء كثيرة، فكيف إذا لم يقابل أصلا سيخرج الكتاب شيئا آخر، فلا يمكن أن يعتمد على هذا لأنه سيكون فيه أخطاء كثيرة جدا. فإذا تلخص لنا ثلاث شروط، أن يبين وأن يكون قد نقل من الأصل المعتبر وأن يكون صحيح النقل قليل السقط، فحينئذ يروي مع البيان، يقول كما قال البرقاني هنا أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. أما إذا أخذ يروي من فرع لم يقابل بالأصل ولم يلتزم بهذه الشروط فإن هذا يقدح في روايته، لأنه يتساهل في المقابلة وفي يعني ضبطه للكتاب ضعيف لأنه لا يتثبت فيه. وبهذا نكون فرغنا من هذا الفصل الثالث من هذا الباب الثاني كاملا ولله الحمد، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في الفصل الرابع منه هو الأخير من هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.